بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، ويلحق وهي الحصة 60. يقول الناظم رحمه الله: والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان فرضه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب. وما على الجملة كالجهاد، فرض كفاية على العباد، يسقط عن كل إذ البعض فعل، ويأثم الجميع إن هو انهمل. يسقط عن كل إذ البعض فعل، ويأثم الجميع إن هو انهمل. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن أقسام الواجب من حيث تعين من يجب عليه. قال الناظم رحمه الله: والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. بمعنى أن الفرض ينقسم إلى قسمين، أحدهما فرض الكفاية والثاني فرض العين. الأول فرض عين، وفيه يقول الناظم: فما على الأعيان فرضه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب. بمعنى أن الفرض الذي كتب على كل عين ولا يحمله عنه غيره فذاك هو فرض عين، كالصلوات الخمس ورمضان وغيرهما مما يجب على كل شخص، فإن تركه أثم واستحق الذم، ككل الفرائض التي يأثم تاركها من صلاة وزكاة ووفاء بالعهد وإعطاء كل ذي حق حقه. وسمي بذلك لتعلق الخطاب فيه بكل عين، ولا يكفي فيه البعض عن البعض. ففرض العين منظور فيه إلى وظيفتين: تعلق الطلب بإيقاعه، وتعلق الطلب بإيقاعه من كل واحد من المكلفين بعينه. وتقدير البيت: فما كتب فرضه على الأعيان ليس ينقلب، فذاك فرض العين. القسم الثاني فرض الكفاية. قال الناظم: وما على الجملة كالجهاد، فرض كفاية على العباد، يسقط عن كل إذا البعض فعل، ويأثم الجميع إن هو انهمل. بمعنى أن الفرض الذي كتب على جملة الناس لا على كل عين، فإنه هو الذي يسمى فرض الكفاية، كالجهاد وإنقاذ الغريق وتجهيز الميت، كغسله والصلاة عليه ودفنه، وكالقيام بعلوم الشرعية إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه، وكذلك تحمل الشهادة والدرء عن المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام والحرف المهمة كالحراثة والنجارة ونحوهما، وغير ذلك من الواجبات التي لا تجب على شخص بعينه، بل يجب على الجماعة تحقيقها متعاونة في أدائها. ففرض الكفاية يسقط عن البعض إذا قام به البعض، ويأثم الجميع إن ترك وأهمل. وسمي بفرض الكفاية لأن البعض يكفي في القيام به، ولأجل ذلك يقال في معناه هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل غيره. عرفه الغزالي بقوله: كل مهم يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله. وعند ابن السبكي في جمع الجوامع قال: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وتعريف ابن السبكي هذا هو نفسه تعريف الغزالي السابق، ولكن مع زيادة ونقصان. ومعناه كما قال المحلي ممزوجا بحاشية البناني: يقصد ويطلب حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله بالأصالة والأولوية، وإنما المنظور إليه أولا وبالذات هو الفعل، والفاعل إنما ينظر إليه تبعا للفعل لضرورة توقف الفعل على الفاعل، ولا يحصل الفعل دون الفاعل. وأسقط ابن السبكي في تعريف الغزالي لفظة ديني ليشمل المهمة الديني كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدنيوي كالحرف المهمة. والغزالي إنما قيده بالدين لأن الحرف عنده ليس من الفروض، قال: لأن في بواعث الطباع لأن في بواعث الطباع إليها ما يغني عن إيجابها، وقد ذكرها في الإحياء من فروض الكفاية كما عند غيره. ووضع القرافي في الفرق الثالث عشر فرقا بين فرض الكفاية وفرض العين، فقال: وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره، فنقول: الأفعال قسمان، منها ما تتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر، فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وهذه المصالح تتكرر كلما تكررت الصلاة. قال الزقاق في المنهج المنتخب: وفرض عين الذي تكرر نفع به غير كفاية يرى. والقسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا العبث في الأفعال، وذلك ككسوة العريان وإطعام الجائع ونحوهما، فهذا ضابط القاعدتين وبه تعرفان. ومن أمثلة فرض الكفاية زيارة الكعبة، فلا يجوز أن يترك الناس كلهم زيارتها في عام من الأعوام إلا من عذر لا يستطيعون منه الوصول إليها، نعوذ بالله من ذلك. الجهاد كذلك من أمثلة فرض الكفاية الجهاد، فإنه واجب على كفاية، فيجب على الإمام غزاء العدو في كل سنة يخرج بها هو أو من ينوبه. وكذلك من فرض الكفاية القيام بالعلوم الشرعية، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. ومنها تحمل الشهادة، وذلك عند الافتقار إليها، أما أداؤها فهو فرض عين. وغيرها من الأمثلة وذكر منها الزقاق في نظمه المنهج المنتخب، ذكر 17 مثالا. وسأذكر بعض المسائل تتعلق بفرض الكفاية. فالناظم رحمه الله اكتفى فيما يتعلق بفرض الكفاية اكتفى على حده فقط، وستأتي مسائل تتعلق بفرض العين. بالنسبة لفرض الكفاية اكتفى الناظم على حده فقط، وسأضيف هنا ثلاث مسائل يردها الأصوليون هنا. المسألة الأولى: اختلف الأصوليون في متعلق الخطاب في الكفاية، أو من يختلفوا في من يتوجه عليه أو يتوجه عليه حكم فرض الكفاية، وذلك على قولين: الأول أنه واجب على جميع المكلفين، ولكن يسقط بفعل البعض، وهو مذهب المحققين وهو قول الجمهور. وصفه الغزالي في المستصفى بأن عموم الفرضية هو الصحيح، وصفه بالصحيح بأنه هو الصحيح. وحجتهم على قول بوجوبه على الجميع هو أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا إذا ترك ما وجب عليه، ويدل على كون الخطاب في الفرض الكفاية عاما هو أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض. أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم. وكون فرض الكفاية على الكل المنسوب للجمهور هو ظاهر معظم الآيات، كقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وكقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فدم الجميع إلى غير ذلك مما يكثر وهو ظاهر. إذن معظم الآيات تدل على أن خطاب أن فرض الكفاية موجه ابتداء للجميع. قال في المراقي: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر. المذهب الثاني أنه واجب على طائفة غير معينة، وهو مذهب الفخر الرازي، اختاره ابن السبكي. أما إذا تناول إذن وحجتهم، إذن القول الثاني أنه موجه للبعض فقط، هو مذهب فخر الرازي في كتابه المحصول، واختاره أيضا ابن السبكي. وحجتهم على القول بوجوبه على البعض هو أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبا على الجميع لما سقط بفعل البعض، إذ لا يسقط على المكلف ما وجب عليه بفعل غيره. وأجيب عن هذا بأنه إنما سقط بفعل البعض وإن كان واجبا على الجميع لاستلزام فعل البعض انتفاء علة الوجوب على الجميع، وكذا لتعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته، فبذلك يحصل التساوي في السقوط بين الفاعل وغيره، ويمتاز الفاعل بالتواب على فعله إن فعله تقربا كما قال القرافي. ومن أدلتهم أيضا، أدلة هؤلاء الذين يقولون بأن الخطاب موجه للبعض، قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فقالوا بأن الآية تدل على أن الطلب التفقه، على أن طلب التفقه الذي هو فرض الكفاية واجب على بعض غير معين، وهي الطائفة النافرة، إذ هي غير معينة في الآية. وإذا توجه الخطاب في هذه الجزئية إلى البعض دون الكل، وجب أن يكون الأمر في سائر الجزئيات كذلك، إذ لا قائل بالفرق. وأجيب بأن الطائفة النافرة في الآية يحتمل أن يكون هم المكلفين بالتفقه، ويحتمل أن يكون هم المسقطين للوجوب على الناس. وإذا احتمل الأمرين وجب حمل الآية على الثاني، جمع بين دليل الدال على الوجوب على الكل وبين دليل الآية، فإن تأويلها على الاحتمال الأول يجب سقوط أحد الدلالين، وتأويلها على الثاني يجب ثبوتهما معا فهو أولى. فالواجب الكفائي يطالب به مجموع أفراد الأمة، بحيث إن الأمة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدى الواجب الكفائي، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغير القادر على أدائه بنفسه عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به. فإذا أدي الواجب سقط الإثم عنهم جميعا، وإذا أهمل أثموا جميعا. أثم القادر لإهماله واجبا هو قادر على أدائه، وأثم غيره لإهماله حتى القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له، فهذا هو مقتضى التضامن في الواجب الكفائي. فلو رأى جماعة مثلا غريقا يستغيث، وفيهم من يحسنون السباحة ويقدرون على إنقاذه، وفيهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على إنقاذه، فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في إنقاذه، وإذا لم يبادر من تلقاء نفسه إلى القيام بالواجب فعلى الآخرين حثه وحمله على أداء واجبه، فإذا أدى الواجب فلا إثم على أحد وإلا أثم الجميع. أما الشاطبي في هذه المسألة فمذهبه في الموافقات يرى أن كون الخطاب في الفرض الكفائي كونه متوجها على الجميع وموجها للجميع، كون هذا الخطاب موجها للجميع ويسقط بفعل البعض، قال: صحيح من جهة كلية الطلب، بمعنى باعتبار مجموعة فروض الكفايات، ويصح أيضا على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطالبون بسدها على الجملة. وما من جهة جزئية ففيه تفصيل، فالطلب وارد على البعض الذي عنده أهلية للقيام بذلك الفعل المطلوب، وليس موجها للجميع عموما. وذكر الشاطبي في الموافقات نصوصا من القرآن تدل على أن الخطاب في الفرض الكفائي موجه للبعض دون الكل، ومن ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وذكر أيضا قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. قال ابن عاصم في نيل المرتق في نيل المنى نظم الموافقات قال: وطلب الكفاية المشروع ما كان مطلوبا به الجميع يسقطه بعض عن البقي إذا يفعله وهو صحيح هكذا، مع اعتبار الطلب الكلي لا باعتبار الطلب الجزئي، لأنه إذ ذكى ذو تشعب مرجعه إلى ورود الطلب على الذين فيهم أهلية لذلك المطلوب في القضية، والنص في ذلك مما كثر: كولتكن منكم فلولا نفر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أفضلية فرض العين على فرض الكفاية. فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وذلك لشدة اعتناء الشرع به بقصد حصوله من كل مكلف، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال أستاذ أبو إسحاق الإسفراني وإمام الحرمين أبو المعالي وأبوه أبو محمد الجويني قالوا بأفضلية فرض الكفاية من حيث الأجر والثواب على فرض العين، لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عدته، يصان به جميع المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له. وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم البعض القائم به فقط، ولكون مصلحة فرض الكفاية عامة بخلاف فرض العين. قال في المراقي: وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. وقال بعض الشراح: جمع الجوامع الذي يقتضيه النظر الصائب أن ليس الأمر على إطلاقه، يعني في تفضيل فرض الكفاية، بل يتفاوت بحسب الفروض والمقام، إذ لا يخفى أن صلاة الجمعة وصلاة الصبح أفضل من الصلاة على مكاس وهو الذي يأخذ الدراهم من بائع السلع في الجاهلية، والصلاة على مدمن خمر. وقال عز الدين: لا يقال فرض العين أفضل من فرض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع لكون المعين معينا والمضيق مضيقا، بل التفضيل بحسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإن جهلت المصالح أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل. المسألة الثالثة والأخيرة: هل يتعين فرض الكفاية بالشروع أم لا؟ اختلف الأصوليون فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيه، فيصير فرض الكفاية فرض العين. في ذلك خلاف، في ذلك مذهبان: المذهب الأول هو أنه يتعين بالشروع فيجب إتمامه كمن دخل في صلاة الجنازة مثلا، وجب عليه إتمامها، وكذا غيرها من فروض الكفاية الحق أنها بفرض العين بجامع الفرضية، وهو الذي صححه ابن السبكي تبعا لابن الرفعة في المطلب الغالي في شرح وسيط الغزالي في باب الوديعة، قال في جمع الجوامع: ويتعين بالشروع على الأصح. المذهب الثاني أنه لا يتعين بالشروع إلا ما قام الدليل على وجوب إتمامه بالشروع كصلاة الجنازة والاستمرار في صف القتال والحج والعمرة، وهو الذي صححه الغزالي، لأن فرض الكفاية القصد فيه حصوله في الجملة، فلا يتعين ممن شرع فيه، لأنه أيضا لم يجب ابتداء على من شرع فيه لم يجب عليه بعينه، فلا يجب انتهاء كما مر في النافلة. وهذا الكلام في البدور اللوامع شرح جمع الجوامع. وقال حلل هو الأقرب، لأن المقصود حصول الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله. وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز أخذ الأجرة على التحمل للشهادة على من يرى عدم تعينه بالشروع، ومنع أخذ الأجرة على ذلك عند من يرى تعين فرض الكفاية بالشروع، لأن فرض العين لا تأخذ عليه الأجرة. قال في المراقي: فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي. وهذه المسألة من مسائل الفروع ولم يتعرض لها الأصوليون، والترجيح فيها والتفصيل للفقهاء قاله حلل في الضياء اللامع والعراقي في شرحه على جمع الجوامع. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.